الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: أسأل الله أن يجزيك الجنة، ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين مع العلم أنه ليس مشوها ولكن من باب الزينة وحسن المظهر، وهل يدخل في حكم النمس والعياذ بالله؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب الزينة الحل والإباحة إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نحرم زينة أخرجها الله عز وجل للنساء إلا وعلى ذلك التحريم دليل من الشرع، وقد دلت الأدلة على تحريم النمص، فلا يجوز للمرأة أن تتزين بهذا النوع من الزينة وهي حلق حاجبها أو نتفه أو قصه. والحاجب هو الشعر النابت على العظم المستدير فوق العينين كما نص عليه علماء اللغة رحمهم الله تعالى، فهذا الشعر النابت على العظم هو الذي تمنع المرأة من إزالته سواء أكان شعرا كثيفا أم لا. وأما الشعر الخارج عن هذا العظم وهو الشعر الذي يكون بين الحاجبين فلا يكون على عظم العين اليمنى ولا يكون على عظم العين اليسرى، وإنما هو شعر بينهما، فإن هذا لا بأس بإزالته إن شاء الله، لأنه ليس من الحاجبين وليست إزالته من جملة النمص، فلا يدخل في النمص، وهو ما أفتى به جمع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. فقد أفتت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية بجواز ذلك، لما سئلوا عن هذه المسألة بعينها أجابوا بأنهم لا يعلمون مانعا من ذلك لأنه ليس من الحاجبين، ولكن إن تركته المرأة احتياطا وخروجا من خلاف بعض أهل العلم فلا حرج، وهو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولأن المتقرر عند العلماء أن الخروج من الخلاف مستحب، وأن فعل ما اتفق عليه العلماء أولى من فعل أحدهما ما أمكن، فلو تركته المرأة على حاله لكان هذا هو الأولى والأحسن والأكمل، ولكن لو أخذته فلا نجد دليلا يدل على أنها دخلت في حدود النامصة، والله أعلم.